الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد أورد الإمام الحافظ عبد العظيم المنذري في كتابه الترغيب والترهيب من كتاب العلم باب ما جاء في الترغيب في العلم وطلبه وتعلمه وتعليمه، فبدأ بحديث البخاري ومسلم في صحيحيهما قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وزاد الطبراني في المعجم الكبير: ومن لم يفقه لم يبال به. وفي رواية له قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. وعند الطبراني أيضا والبزار في مسنده بسند قال المنذري بإسناد لا بأس به قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وألهمه رشده. وقال المنذري روى الطبراني في الأوسط والبزار في مسنده بإسناد حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع. ونقل ما رواه البيهقي بسند صحيح عن مطرف ابن عبد الله بسند صحيح أنه قال: قليل العلم خير من كثير العبادة، وكفى بالمرء فقها إذا عبد الله، وكفى بالمرء جهلا إذا أعجب برأيه. ثم أورد المنذري ما رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وأبو نعيم في حلية الأولياء بسند حسن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه موقوفا على معاذ أنه قال: تعلموا العلم، فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام ومعالم الحلال والحرام ومنار سبل أهل الجنة، وهو الأنيس في الوحشة، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء، والزين عند الأخلاء. يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة قائمة، تقتص آثارهم ويقتدى بفعالهم وينتهى إلى رأيهم، ترغب الملائكة في خلتهم بأجنحتها تمسحهم، ويستغفر لهم كل رطب ويابس، وحيتان البحر وهوامه، وسباع البر وأنعامه، لأن العلم حياة القلوب من الجهل، ومصابيح الأبصار من الظلم. يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة. التفكر فيه يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام، به توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال والحرام، وهو إمام العمل، والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. فما أقواه وأجمله من حديث جليل عليه مدار الدين والدنيا، وهو من العلم النافع الصالح الذي به تستقيم الشؤون والأحوال والأقوال والأفعال. ومن أجل العلم النافع الذي تقوم عليه الأوطان والدول والمجتمعات صلاح العلاقة بين الراعي والرعية وبين المحكوم والحاكم، والخلل فيهما يؤدي إلى فساد الدين والدنيا والبلاد والعباد والناس أجمعين. وأساس الهلاك والدمار والخراب ناتج من هذا الأصل الأصيل سلبا وإيجابا. وأنا بفضل الله ومنه من أكثر الناس تأليفا وتصنيفا وكتابة، وقد كتبت عشرات الكتب على أهمية هذا الأمر، وذلك من خلال الباب الأعظم في جلب المصالح ودفع المفاسد والموازنة بين المصلحة والمفسدة بفقه وإدراك وعلم وتأني، الذي هو أصل دين الإسلام ودعامته الكبرى بعد أركانه الخمسة، لا سيما في هذه العلاقة الشائكة في غالب الأحوال بين الطرفين. ومن الأهمية بمكان السعي الحثيث إلى تلطيف الأجواء للصالح العام ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وذلك بالنظر إلى العقل السليم الموافق للكتاب والسنة والسمع والطاعة لله ورسوله، مع وجود العوائق الكثيرة التي تمنع الاستجابة لله وللرسول، كيف لا؟ وقد روى الطبراني في الكبير بسند قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا ذات يوم وقدامه قوم يصنعون شيئا يكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلامهم ولغطا، فقيل: يا رسول الله ألا تنهاهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لو بعثت إليهم فنهيتهم أن يأتوا الحجون، وهو جبل بمكة وهو مقبرة، لأتاه بعضهم وإن لم يكن له به حاجة. والمراد أن النواهي ثقيلة على النفس مع معرفة المسلمين بأنها حرام شرعا. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: الحلال والحرام بين، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. ولذلك قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: فليحذروا عن مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأفعال بأقواله وأفعاله، فما وافق ذلك قبل وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله. فليحذر وليخش من خالف شريعة رسول الله باطنا وظاهرة أن تصيبهم فتنة في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة، أو يصيبهم عذاب أليم في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. قلت: وهذا كله جراء مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ففي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنصتك ومكرهك وأثرة عليك، وأن لا تنازع الأمر أهله. وروى البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وروى البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثره وأمورا تنكرونها. قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فمن أقوى ما قرأت من كتب أهل السنة والجماعة ومعتقد السلف الصالح ما خطه الإمام أبو بكر ابن أبي عاصم في كتابه الجليل كتاب السنة، باب الزجر عن سب السلطان. قال أبو عبيدة رضي الله عنه: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا السلطان فإنه ظل الله في الأرض. وفي رواية من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: لا تسبوا كبراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. قال الألباني في تحقيق كتاب السنة: في تحقيق كتاب السنة إسناده جيد ورجاله ثقات، ومثله بسند حسن ورجاله موثقون. من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أكرم سلطان الله أكرمه الله، ومن أهان سلطان الله أهانه الله. وروى ابن أبي عاصم وأحمد وغيرهما بسند صحيح ورجاله ثقات، كما قال في ظلال الجنة في تخريج كتاب السنة، والطبراني في الكبير والبزار في مسنده باب في ذكر فضل تعزير الأمير وتوقيره، والتعزير هنا الإجلال والاحترام. من حديث معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل: من عاد مريضا، أو خرج في مع جنازة، أو خرج غازيا، أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره، أو قعد في بيته فسلم الناس منه، وسلم أي هو من الناس. وفي رواية: من أجل سلطان الله أجله الله يوم القيامة. قال: وسنده حسن. قلت: فهذه جملة بسيطة من الأحكام ثابتة لفظا ومعنا رواية ودراية، وأقوى ما فيها العموم، يعني العموم الكلي في احترام وإجلال وتوقير ولي الأمر حاكم البلاد وأميرها، ولي الأمر حاكم البلاد وأميرها، وليس هناك تخصيص يدل عليه دليل نقول بخصوصه، فإن القاعدة الأصولية المتفق عليها: العام يحمل على عمومه ما لم يرد دليل يدل على الخصوصية فيقال به حينئذ، ولا خصوص ما دام أنه مسلم موحد بالله تعالى. فليتق المصريون ربهم، وليستعينوا بالله ولا يعجزوا، ولا يهدمون وطنهم بأيديهم وأيدي المغرضين أو أيدي العوام الجاهلين الذين يفسدون من حيث أرادوا الإصلاح وهم يحسبون أنه يحسنون صنعا. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أي هم أهل العلم والفقهاء، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فحرام شرعا بالكتاب والسنة والإجماع الصحابي السلفي أن يسب الحكام، أي يسب الحكام ويسفه ويلعن بأقبح الشتائم وأسفلها. والمرء منا جميعا إذا سبه رجل بأبيه يغلي جسده كله، ولو كان أبوه سكيرا عربيدا فاسقا مجرما، وفيه كل العبر. فما ظنك بولي الأمر؟ ولقد كان أبو الوفاء ابن عقيل الفقيه الأصولي إمام الحنابلة الذي كان ينقل عنه دائما شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم كما في بدائع الفوائد، أنه كان يقول، كان يقبل يد ولي الأمر ويقول هو أولى بالتقبيل من أبي، نقله الأئمة. هذا من أهم ما يكون في العلاقة بين الحاكم والمحكوم حتى يستقيم لنا الدين والدنيا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.